بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي بعد انقطاع في درس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا في آخر الدروس نقرأ في الفصل المتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، وهذا الفصل ضمن فصول أو فصل كبير، وهو من الميلاد إلى البعثة، هذه الفترة منذ أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن بعث، الأحداث التي حصلت في هذه الفترة تعرض المصنف لها، ومن ذلك ومن تلك الأحداث قضية الزواج النبوي من خديجة رضي الله تعالى عنها. ووقفنا عند قول المصنف حفظه الله: لقد كان لخديجة رضي الله عنها مكانة عظيمة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ورويت في الصحيحين وغيرهما عدة أحاديث في مناقبها الكثيرة، ولا غرابة في ذلك، فهي ذات الخصال الحميدة التي ذكرنا طرفا منها، وفوق ذلك هي التي عرفت بين قومها بالطاهرة العفيفة كما ذكر ابن عساكر في تاريخه. يعني قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة عرفت بالطاهرة العفيفة، هذا قبل زواجه منها صلوات الله وتسليماته عليه، وهي التي رزق منها الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أبنائه ما عدا إبراهيم، فهو من ماريا القبطية كما ذكر ابن إسحاق وغيره. فهذه كذلك من مزايا خديجة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما غارت عائشة من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة، قالت: ما غرت من امرأة من نسائه ما غرت من خديجة من كثرة ما كان يذكرها. خديجة، عائشة لم تدرك خديجة رضي الله عنها، لكن كان النبي يذكرها كثيرا، يكرم بعض النساء ويقول: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإذا جاءت حال أختها هش لها وبش صلى الله عليه وسلم، ويذكره صوتها بصوت خديجة رضي الله تعالى عنها. ولما أرسلت ابنته زينب فداء لأبي العاص إلادة، كانت خديجة قد زفتها بها لأبي العاص، لما رآها النبي رق لها جدا صلى الله عليه وسلم، وقال: إن رأيتم أن تردوا عليها قلادتها وتفكوا أسيرها فعلتم. كل هذا يدل على مكانة خديجة رضي الله عنها في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة مرة قالت له: يا رسول الله، ماذا تفعل بعجوز شمطاء أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كذبني الناس، وواستني بنفسها ومالها، ورزقني الله منها الولد. فهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله تعالى عنها بعد موتها. وكذلك لم يتزوج عليها غيرها في حياتها أبدا، يعني ما اجتمع مع خديجة زوج غيرها حتى ماتت، وهذا كذلك فيه إشارة إلى مكانتها في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: والمتفق عليه من أولاده منها، يعني متفق عليه بين علماء السيرة اختلفوا في أولاده عليه الصلاة والسلام من خديجة، اتفقوا على القاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم كنية أبو القاسم، ومات صغيرا قبل المبعث أو بعده، وبناته الأربع زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة، يعني هذا ترتيب بنات النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمار الكبيرة: زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة، ورقية وأم كلثوم كانتا تحت أو تزوج عثمان رضي الله عنه برقية، فلما ماتت زوجه النبي بأم كلثوم، فلما ماتت قال له لو كان عندنا ثالثا لزوجناك. وزينب كانت عند أبي العاص، وفاطمة كانت عند تحت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ففاطمة أصغر البنات. وقيل كانت أم كلثوم أصغر من فاطمة، ثم ولده عبد الله. إذن هو الآن يرتب القاسم ثم البنات الأربعة على الترتيب، ثم ولده عبد الله الذي ولد بعد المبعث، وكان يقال له الطاهر والطيب. عبد الله هذا الطاهر لقبه والطيب لقبه. بعض الناس يظن أن الطاهر والطيب غير عبد الله، وهذا يجعل الأبناء يعني أكثر، لكن الطاهر والطيب لقبان لعبد الله بن محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن عساكر. يعني ابن عساكر يقول هذا، ويقال وهما أخوان له، ومات الأبناء الذكور صغارا باتفاق، كل الذكور ماتوا صغارا. أما البنات فأدركنا البعثة ودخلنا في الإسلام وهاجرنا معه صلى الله عليه وسلم، كما روى البيهقي في الدلائل وابن كثير. وماتت خديجة عن 65 سنة كما روى الواقدي وهو المشهور، وكان عمرها عندما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم 40 سنة كما هو المشهور كذلك. ويروى في سبب نزول قول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر أن المشركين أشاعوا بعد موت أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور قالوا محمد أبتر، أبتر يعني لا ذكر له، مات أبناؤه الذكور. والعرب تعرف أن الأبناء الذكور هم الذين يشهدون المحافل ويتكلمون أمام الرجال، فإذا مات الذكور بقيت الإناث، مات ذكره بموت أبنائه الذكور. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك هو الأبتر. وهذا ليس خاصا بأولئك الذين نزلت فيهم الآية، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو أبغض سنته أو أبغض أهل سنته فله نصيب من قوله تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر. فرفع الله ذكر نبيه، وما أذن المؤذن إلا وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وما تشهد متشهد ليدخل إلى الإسلام إلا وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صلاتنا في التشهد نذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وشق له الله سبحانه وتعالى من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد كما قال بعضهم. يقول يعني لم يبقى، ماتت بناته زينب، وكذلك ماتت رقية وأم كلثوم في حياته. الوحيدة التي عاشت بعده هي فاطمة، ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله أنها من أعظم بنات النبي صلى الله عليه وسلم أجرا في المصاب بأبيها، لأن الأخريات متن في حياته فلم يصبن بفقده صلى الله عليه وسلم، أما فاطمة فقد أدركت وفاته ودخلت عليه في أيام مرضه، فأسرها بكلمة فبكت، ثم أسرها بأخرى فضحكت، فقالت لها عائشة بما أسرك النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت ما كنت لأفشي سره. فلما مات سألتها مرة أخرى عن هذا السر، فقالت لها قال لي في الأولى أنه ميت في مرضه هذا فبكيت، ثم قال لي في الثانية أنت أول أهلي لحاقا بي فضحكت. واللحاق به يفرحها مع أنه موت، لكن يجمعها به صلى الله عليه وسلم. يقول حكم وفوائد هذا المقطع: أولا، إن في إضلال الملكين له وشهادة الراهب له بالنبوة دليلا على النبوة، الراهب بحيرة شهد له بالنبوة. ثانيا إن في رغبة خديجة الزواج منه دليلا على ما كان يتميز به الرسول صلى الله عليه وسلم من أخلاق عالية، كانت أخلاقه عالية لذلك رغبت، وهي التي تقدم إليها كثير من الرجال وكانت تابة. ثالثا إن الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل خديجة دليل على شرفها وعلو مكانتها عند الله ورسوله والناس. خديجة دي وردت في فضلها أحاديث كثيرة رضي الله عنها، من ذلك أن جبريل عليه السلام جاء مرة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم السلام يقرئك السلام ويقول لك أقرئ خديجة السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا لغو فيه ولا صخب. قصب يعني ذهب، الله تعالى يسلم عليها ويبشرها ببيت في الجنة، فهذه فضيلة عظيمة لخديجة رضي الله تعالى عنها. رابعا لا غضاضة في أن تبدي المرأة الصالحة رغبة الزواج من الرجل الصالح كما فعلت خديجة عندما خطبت محمدا إلى نفسها رغبة فيه لصلاحه، إظهار الرغبة. وهناك أمر آخر خاص به صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يجوز أن تهب المرأة نفسها لرسول الله، يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام أن تهب امرأة نفسها له إن شاء أن يتزوجها وإن شاء لم يفعل عليه الصلاة والسلام، خالصة لك ما قال الله خالصة لك من دون المؤمنين. فخديجة رغبت في هذا وأظهرت ذلك طبعا يا جماعة بعض الناس يغلط إذا سمع جواز فهم أن هذا الأمر لازم، يعني يسمع كده جواز يقول لك يعني كلام ما معقول ولا منطقي الكلام ده، انت ما تعمله والعادة اللي انت عليها ما دامت ما مخالفة الكتاب والسنة، لكن يفهم أن هذا جائز، كحديث الذباب مثلا إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، في بعض الناس إذا سمع الحديث ده بيتصور أنه أنت قلت له اشرب الشاي، يقول لك لكن ما بطيبه، لا دعك منه، افهم أن هذا من سنن الهدى التي جاء العلم بعد زمان يشهد، ولسنا بحاجة إلى شهادته إلا من باب صدريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، بعد الفحص والمعامل والمخابر قرروا هذه الحقيقة أن الذباب يحمل داء في أحد جناحيه وفي الثاني دواء لهذا الداء وهو يسقط بالذي فيه الداء، فليس بلا يعني ما بيلزم من قولنا فليغمسه ثم لينزعه، هذا لا يلزم منه أنك ملزم بأن تشرب هذا الذي سقط فيه الذباب، ليس بلازم. في بعض الناس بيتوهم كده يعني مجرد ما قلت له الكلام دي يفهم منه يعني لازم يشربه، يقول لك طيب يا أخي بعافه كيف ما تشربه أصلا، لكن يفهم هذا أن هذا من الآداب، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر أو شرع لنا أنه إذا كان إنسان يعاف نوعا من الأطعمة فله ذلك، قرب له الضب كما في حديث مسلم عند جويرية بنت الحارث، في بيت جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قرب له ضب حنيذ مشوي فلم يقربه عليه الصلاة والسلام، فقالت له قال له خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني أنا ما متعود عليه، فأكل خالد رضي الله عنه منه والنبي ينظر، فهذا أمر وذاك أمر آخر. خامسا إن أول ما يدركه الإنسان من هذا الزواج هو عدم اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بأسباب المتعة الجسدية ومكملاتها، فلو كان مهتما بذلك كبقية أقرانه من الشبان لطمع بمن هي أقل منه سنا أو بمن ليست أكبر منه على أقل تقدير أو بمن ليست ثيبا، ويتجلى لنا أنه صلى الله عليه وسلم إنما رغب فيها لشرفها ونبلها حتى إنها كانت تلقب بالعفيفة الطاهرة، ولقد ظل هذا الزواج قائما حتى توفيت خديجة عن 65 عاما، ظل هذا الزواج إلى أن توفيت عن هذا العمر الطويل، وقد ناهز هو 50 من العمر، ومعلوم أن في تلك الفترة من فترة الشباب إلى 50 تكون رغبة الرجال في النساء والميل إلى التعدد لدوافع الشهوة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفكر في ذلك، ولو شاء لوجد الكثير من النساء الراغبات أو الإماء دون أن يخرج عن مألوف، وهذا المسلك سلكه جماعة من العلماء في الرد على المستشرقين الذين شوشوا وشغبوا في أمر زواجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع. بعض المستشرقين شنوا حملة على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقالوا هو كان شهوانيا يتزوج الشهوة ولذلك تزوج بأكثر من أربع، وقالوا كلاما كثيرا. بالنظر إلى زيجاته كلها لم يتزوج بكرا إلا عائشة، ولم يتزوج على خديجة غيرها حتى ماتت. ومر معانا يتزوج عمره 5 سنة، 25 سنة، لحد ما تجاوز 50، إذن 25 سنة مع خديجة ما زاد عليها، وهي التي سبق إليها باثنين، سبقه عليها اثنان ومع ذلك لم يفعل. فهذا ليس صنيع من يريد الشهوة واللذة، هذا مسلك من المسالك التي سلكها العلماء في الرد، بل ذكروا تتبعوا كل الزيجات وجدوا فيها جبرا للكسر وعونا على الضعف، ويعني كان يراعي عليه الصلاة والسلام مقاصد نبيلة من المصاهرة التي كان العرب يقدرونها جدا، فيصاهر من القبائل ليجد أعوانا وليدخل الإسلام في هذه القبائل. ما كان أبدا الدافع الشهوة فقط كما يزعم هؤلاء الأفاكون الذين يريدون الانتقاص من قدره صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض الناس بيستشكل يعني هذا الأمر، يعني 40 سنة يعني فرق كبير يعني، لكن ده بيدل على أنه في معاني هنا جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في ذلك، وهذا يقابل بالإجلال، يقابل بالإجلال والتقدير يعني، لا كما فعلت بعض النساء. امرأة أراد ابنها يتزوج امرأة تكبره سنا، نعم هذا باب والمطعن باب آخر. هم يريدون أن يقولوا لا غرض له في هذا الزواج إلا اللذة فقط والمتعة فقط، هذا الكلام ليس بصحيح. لكن هو لا ما مشكلة، لكن فقط هذا يعني هم قيدوها بهذا، يعني هذا الزواج عندهم للذة فقط. هل كلامهم صحيح؟ ليس بصحيح، وهو أكمل الناس عليه الصلاة والسلام رجولة، بل قال خير هذه الأمة أكثرها رجالا، أكثرها نساء، خير هذه الأمة أكثرها نساء عليه الصلاة والسلام، وكان ربما طاف على نسائه بغسل واحد، هذا معروف. لكن أقول لك حصرهم للغرض من زيجاته في اللذة فقط هذا طعن، يعني ما عنده مقاصد نبيلة، هذا التعدد بس ليس هذا بصحيح، بل كان يقصد أهداف أخرى حققها عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر حتى أن الزواج شرع لقضاء الوطن، قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. نحن لا ننفي أصل اللذة المشروعة المباحة، ولكن الذي نرفضه أن يجعل الغاية من هذا التعدد. لاحظوا ما تكلموا عن زوجة واحدة، لا تعدد زوجاته، ده التعدد قالوا هذا قصد به هذا الأمر فقط، وهذا غلط. لكن هو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا، عليه الصلاة والسلام في كل خلقته كان كاملا، ليس بناقص في باب من أبواب إطلاق صلوات الله وتسليماته عليه. يقول سادسا إن في التقاء العفيفة الطاهرة بالصادق الأمين إنجاب الذرية الصالحة من هذا الزوج مكرمة أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بها، ليظل في مكانة الاجتماعية مرموقة لا مطعن فيها. يعني جاء ذريته من الطاهرة العفيفة، وهو الذي لقب عندهم بالصادق الأمين، فإذا التقى الصادق الأمين بالطاهرة العفيفة فحدث عن هذه الذرية التي تأتي من هذا اللقاء. وليكون الأمر في أعلى درجاته وأبهى مجاريه. المبحث الثالث عشر يقول: مشاركته صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة ووضعه الحجر الأسود في مكانه من الأشياء التي شهدها، الأحداث التي شهدها النبي قبل البعثة، بناء تجديد بناء الكعبة. روى البيهقي في الدلائل والحاكم والطبري في التفسير بسند الصحيح أن الله أوحى إلى إبراهيم عليه السلام أن ابني لي بيتا في الأرض فضاق به ذرعا، يعني اهتم لشأنه وحصل له نوع من الهم من هذا البناء، فأرسل الله عز وجل إليه السكينة وهي ريح خجوج يعني شديدة لها رأس، فأتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت، ثم تطوقت إلى موضع البيت تطوق الحية، فبنى إبراهيم فكان يبني ساقا كل يوم حتى إذا بلغ مكان الحجر قال لابنه أبغني حجرا حتى أتاه به، فوجد الحجر الأسود قد ركب، فقال له ابنه من أين لك هذا؟ قال جاء به من لم يتكل على بنائك، جاء به جبريل عليه السلام من السماء فأتمه. يريد أن يمهد للحجر، وأن الحجر هذا كان له مزية خاصة تجعل العرب يتشوفون، كلهم يريد أن يكون له شرف وضع الحجر في مكانه. وروى البيهقي في الدلائل والحاكم بسند صحيح من طريق آخر بمعناه، وزاد فيه أنه عندما انهدم بنته العمالقة، وعندما انهدم للمرة الثانية بنته جرهم، وعندما انهدم للمرة الثالثة بنته قريش. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ رجل شاب. وروى عبد الرزاق والذهبي بسند صحيح أنه عندما أرادوا هدمه إذا هم بحية على سور البيت فروعتهم فلم يقدروا على هدمه. طبعا البيت عنده مكانة كبيرة في نفوسهم وعظمة كبيرة في قلوبهم فتهيبوا هدمه، فاجتمعت قريش عند البيت وتضرعوا إلى الله ليزيل عنهم هذا البلاء، فأرسل الله طائرا فغرز مخاربه في قفا الحية ثم انطلق بها يجرها حتى انتهى بها نحو أجياد الجبل، فتمكنت قريش من هدم الكعبة لإعادة البناء. وروى الحاكم بسند صحيح أنه عندما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود إلى مكانه اختصموا فيه فقالوا نحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة، عينوا طريق كده أول شخص يجي من الطريق ده نحكم فيه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من خرج عليهم فقضى بينهم أن يجعلوه في مرط ثم ترفعه جميع القبائل. يجيبوا قطعة من القماش يضع فيها الحجر وكل قبيلة تتخذ شخص يرفعه جميع هؤلاء، ووضعه هو عليه الصلاة والسلام بيده في مكانه. وروى الإمام أحمد في المسند بسند حسن وأهل السير أن قريشا عندما اختلفت في وضع الحجر الأسود في مكانه قالوا اجعلوا بينكم حكما، فقالوا أول رجل يطلع من هذا الفجر طريق يعني، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتاكم الأمين، يعني الحمد لله جاء حكم ممتاز عندنا مؤتمن أتاكم الأمين، فقالوا له فوضعه في ثوب ثم دعا بطونهم فرفعوا نواحيه فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه المطلوب. أليست هذه الصفات قائد عظيم؟ شوف القبائل كادت أن تتناحى، أليس هذا دليلا على أن هذا النبي هو نبي السلام لا كما يزعم الأفاقون اللي هم النصارى أنه جاء بالقتل وإلى آخر ما يقولون؟ سعى عليه الصلاة والسلام في حقن دمائهم قبل الرسالة وبعدها، وما قاتلهم إلا لما اعترضوه في دعوته صلى الله عليه وسلم. يقول ولولا حكمة الله وهداية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحل أن هدى رسوله لسفكت الدماء. فقد روى ابن إسحاق أن الخلاف في وضع الحجر الأسود قد وصل إلى أن قربت بنو عبد الدار جفن مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على الموت وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم، ومكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5 دون أن يردها إلى الوفاق أي رأي أو تدبير، حتى كان خمود نار الفتنة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرى لو أضفنا كلمة ثم هنا ولولا حكمة الله ثم هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحل، هذا ربما كان أبلغ في الكلام إن شاء الله، لأن الأمر أولا وأخيرا بيد الله تبارك وتعالى، وهو الذي سخر نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الحل. ويكون الكلام ولولا حكمة الله ثم هداية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحل، يعني اهتدى النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيقه من الله لهذا الحل لسفك الدماء. فهذا يحسب له صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. وروى عبد الرزاق بسند صحيح، أنه عندما أكملوا البناء ساق الله إليهم سفينة من أرض الروم فانكسرت قريبا من جدة، فخرجت قريش لأخذوا خشبها، فوجدوا روميا نجارا عندها فأخذوا الخشب بإذنه، وقدموا بالخشب والنجار الرومي ليبني لهم به عرش الكعبة. السقف ده كيف حصل تدبير ربنا عز وجل؟ سفينة جاءت من الروم انكسرت في جدة، فذهبوا ليأخذوا الخشب فوجدوا نجارا فيها، فأخذوا الخشب بإذنه وجاءوا هو به ليجعل لهم سقف الكعبة. وقد جزم عبد الرزاق وسنده صحيح وابن إسحاق أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك كان 35 عاما وهو المشهور، يعني قبل البعثة بخمس سنين، قبل بعثته بخمس سنين كان مشاركا في تجديد هذا البناء. وكالعادة حكم وعبر من هذا المقطع، القصة دي فيها عظات وعبر. يقول أولا إن قبول قريش تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر وضع الحجر الأسود في مكانه من البيت الحرام ووصفهم له بالأمين دليل على تربية الله سبحانه لنبيه على مكارم الأخلاق التي كان من بينها الصدق والأمان. ده إجماع من أهل مكة على علو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ورفعته في هذا الباب، وده دليل على عناية الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إن الاقتراح الذي توصل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لحل هذه الأزمة كان بتوفيق من الله تعالى ليلفت أنظار الناس إلى ما سيختاره له الله من القيام بأمر أكبر من هذا لتوحيد الناس وهو الإسلام. ماذا تقدير ربنا عز وجل؟ كلهم يغيب عنهم هذا الحل بحكم علم الله، ويأتي الحل على يد هذا النبي الكريم. كما وحدكم وكما رحمكم الله عز وجل به وعصم دماءكم به، فإن الله تعالى قد هيأه لأمر عظيم وهو الإسلام. فده كان بمثابة الإعداد والتوطئة لأمر البعثة والرسالة. ثالثا، جاء إسهام الرسول صلى الله عليه وسلم في القضايا الكبرى التي عاشتها مكة آنذاك متنوعا شاملا مغطيا شتى مساحات العمل البشري الجماعي، وكأنه أريد له أن يجرب كل شيء وأن يسهم عاملا في كل اتجاه وأن يبني عبر نشاطاته المتنوعة جميعا شخصية قادرة على التصدي لكل مشكلة والإسهام الإيجابي الفعال في كل ما من شأنه أن يعيد حقا أو يقيم عدلا. مر معنا حلف الفضول كان شاهدا له، وها هو الآن تراه يشارك في هذا، ومر معنا أنه شهد يوم ذي قار الذي كان مع عمومته في القتال. فيقول هذه الأحداث كلها تفيده أو فيها تسخير من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ليشهد كل هذه الأمور حتى يتهيأ لأمر عظيم وهو قيادة هذه الأمة في البناء في كل المناحي. ولذلك كان هذا ظاهرا جدا في بعد أن بعث نبي الرسول، ما من أزمة إلا وكان له فيها حكم وسنة وهداية صلى الله عليه وسلم. وكان إسهامه في بناء الكعبة وحل مشكلة وضع الحجر الأسود التي كانت تؤدي إلى فتنة، اثنين من بين عدة أنشطة متنوعة قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم فأكسبته خبرة في مجال التعامل مع الأحداث. طبعا ميزة هذا الكتاب أن مؤلفه معاصر، فهو يستخلص لك فوائد تناسب الزمان مع الذي ذكره الأوائل. يعني الآن المسلم ليس سلبيا، المسلم ما هو سلبي، لا ينظر إلى الأحداث ويتفرج، إنما يعين ويسدد وينصح ويقدم ويدعو ويرشد، ولا يكون متفرجا، وإنما أينما إن شاء الله يعني نزلت بالناس نازلة وجدوه برأيه وعلمه وفهمه وقوته، وكل ما من شأنه أن يعين الناس على الخير والبر. المبحث 14، كل هذه المباحث قبل البعثة. يقول ألف: من إرهاصات النبوة عند أهل الكتاب وكهان العرب عندما قارب زمن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. الكهان وأهل الكتاب قبل البعثة كانت هنالك علامات وأمارات تدل على قرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومقدمات. عند ابن إسحاق في السيرة: فصلاً عن أخبار الكهان من العرب والأحبار من اليهود والرهبان من النصارى بقرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومما روى في أمر كهان العرب بطرق صحيحة حديث ابن عباس عند مسلم في رمي الجن بالنجوم قطعاً لمصدر كهانة العرب في الجاهلية، وخبر سواد بن قارب الأزدي السدوسي الكاهن مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما روى البخاري وابن إسحاق حيث كان سواد يقول: إن الشياطين قد سكتت ذليلة مغلوبة قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سبب إسلامه هو ما رواه من إرهاصات عن طريق ممارسته الكهانة والاستعانة بالجن في ذلك، كما جاء ذلك في خبره. وفي القصة عند أحمد في المسند والبيهقي في الدلائل وأصله في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحدث الناس، عمر كان يكلم الناس: والله إني لعند وثن من أوثان الجاهلية في نفر من قريش قد ذبح له رجل من العرب عجلا. القصة دي عمر شهدها قبل الإسلام، عند الوثن ذبحوا عجلا، فنحن ننتظر قسمه ليقسم لنا منه، إذ سمعت من جوف العجل صوتا ما سمعت صوتا قط أنفذ منه. من جوف العجل عمر سمع صوت عالي جدا نافذ للغاية، وذلك قبيل الإسلام بشهر أو شيعه قريبا. يقول: يا آل ذريح أمر بجيح، رجل يصيح يقول لا إله إلا الله. الجن كانت تقول هذا: يا آل ذريح أمر بجيح، رجل يصيح يقول لا إله إلا الله. وله ألفاظ أخرى. روى ابن إسحاق بسند حسن في أخبار يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهوديا كان من جيران بني عبد الأشهل وهم من الأنصار، حدثهم عن البعث والجزاء. يعني اليهودي الحبر كلم بني عبد الأشهل عن البعث والجزاء في القيامة والحساب، فاستنكروا ذلك وطالبوه بآية ذلك، قالوا له: ما في بعث ولا في جزاء، عندك برهان على الكلام ده؟ فقال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده جهة مكة واليمن. قال دليلي على كده نبي يبعث من أهل هذه البلاد، وأشار إلى جهة مكة واليمن. وروى ابن إسحاق أن من أسباب إسلام ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد من يهود بني هدل لليهود إخوة بني قريظة ما أخبرهم به يهودي يقال له ابن الهيبان، قادم من الشام إلى المدينة قبيل البعثة بسنين، قبل بعثة النبي سنين جاء ابن الهيبان هذا، قال لهم: إن سبب قدومه المدينة توقع خروج نبي فيتبعه، ودعاء اليهود إلى اتباعه ودعا اليهود إلى اتباعه وأن لا يسبقهم إليه أحد، وذكر لهم بعض صفاته، فعندما تأكدوا منها يوم حصار قريظ أسلم. ابن الهيبان جاء من الشام، ما الذي جاء بك؟ سأله هؤلاء إخوانه من اليهود، قال: جئت أنتظر نبيا، هذا أوان خروجي من صفتي كذا وكذا، إياكم أن تسبقوا إلى يعني أن يسبقكم إلي أحد. فهؤلاء ظلوا على هذا حتى يوم قريظة، فلما تأكدوا من صفاته التي ذكر لهم هذا الحبر آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الكهان، الأحبار، الرهبان كلهم كان عندهم علم بخروج ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته وصفاته. وفي قصة سلمان الفارسي عند البخاري وابن إسحاق وخروجه من بلاده بحثا عن الدين الحق وتقلبه في الرق إلى أن جاء المدينة، وقصة ورقة بن نوفل عند البخاري وأحمد في المسند والحاكم وزيد بن عمرو بن نفيل وخروجه من مكة بحثا عن الدين الحق حتى انتهى إلى راهب بالموصل قال الراهب لزيد: إن الذي تلتمس يوشك أن يظهر في أرضهما. في هذه القصص وغيرها دليل على ما كان سائدا عند اليهود والنصارى في ذلك الوقت من اعتقاد بقرب ظهور النبي صلى الله عليه وسلم والصفات التي عرفت من الأحبار والرهبان عن الرسول صلى الله عليه وسلم وللصفات التي عرفت من الأحبار والرهبان عن الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم سلمان الفارس. وطبعا سلمان قصته مشهورة حكاها هو وطاف على الرهبان إلى أن جاء إلى صاحب عمورية وقال له لما حضرته الوفاة قال: بمن تعهد إلي أنا خلاص بعدك أمشي لابنه. فقال: لم يبق أحد على مثل ما نحن عليه وقد أطلك زمان نبي يخرج في جزيرة العرب مهاجره إلى أرض ذات نخل بين حرتين يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة. سبحان الله، هذه القصة فيها شيء يشدني وهو البرهان الدليل. يعني هذا الراهب من نصحه ما ترك سلمان يمضي على غير سبيل كده، انت مش بتحسس وبتلقاه وما بس تسأل، لا، أي الهجرة إلى أرض ذات نخل بين حرتين، والمدينة فيها حرتين شرقية وغربية. الآن من ذهب إليها رأى الحرة الشرقية صخور سوداء، قال له: يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وبين كتفي خاتم النبوة. ده البرهان، ده الدليل. سلمان رضي الله عنه حرص على أن يستيقن وأن يتثبت من صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعجبني في سلمان أناته، يعني هو جاء في المرة الأولى يحمل تمرا وقال: خذوا هذا مني صدقة. كان ممكن بشي يطلع واحد يقول في واحد تاني برا في الكيس برا بس دقائق بس، وكل الثلاثة كده مع بعض ننتهي من القصة دي. يعني شوف سلمان ده جاي من هناك وباعوه وأخذوا حقه، يعني صبر كثير وراضي بالرق، هو رقيق في على رأس نخلة حينما جاء الخبر. ألا لو رأيت بني قيلة، اليهودي يجي لواحد في وادي القرى، لو هو لما جاء وشاف وادي القرى ظنه المدينة لكثرة النخل، على العلامة دي خلته يصبح على الرق رجاء أن يضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم. أهلا بالرق، مرحبا به إذا كان في الطريق إلى إذا كان في طريقه إلى محمد بن عبد الناصر. كان ممكن يتمرد ويهرب لكن الهمة عالية، فجاء بهذا في الليلة الأولى اليوم الأول قال: خذوا هذا مني صدقة. فأكل النبي قال لأصحابي: كلوا، ولم يقرب. فقلت: هذه واحدة، ولم يعلنها، بس كده بينه وبين نفسه واحدة. كان ممكن يقول: يا أخي طالما هذه صادفت أكيد الباقيات فيها، عين الزول وجهه كده، وجهه ذاته ما سائل. أسمع في ناس بيقصوا المسائل كده، يقول لك جانا زول قال لنا كلام، يا سلام، والله بيمشوا كده ترتاح شديد. وعلى الأساس ده، على أساس راحته دي، كل ما يقال صحيح وصدق. وبعض الناس يستاء إذا طولب بالحجة والبرهان على ما يقول. قضية الدين، واحد من السلف قال: لو كان عندي نفسان لغامرت بواحدة. يعني قال لو عندي نفسين كان بجازف بواحدة، المعنى كده يعني بالبساطة، يعني بجرب بواحدة يعني، وفي سبير يعني، لكنها نفس واحدة، يعني ما في اثنين، ما في سبير يعني. ولذلك لابد أن أتأكد أن هذا دين وأن هذا حق وأن هذا في رضا الله. ما بغامر يا أخي إطلاقا، مهما كان المتكلم وما كان. قضية روح واحدة بس، تجازيف بقى، تغامر بقى، لا، حتى تتيقن أن هذا هو الطريق الذي يريده الله عز وجل. وجاء في الثانية وقال بتمر وقال خذوا هذا مني هدية. سلمان الآن يعمل وصبر وأنا لا أدري كيف بات تلك الليلة. يعني أتخيل كده نام تصبح الصباح ويجيب تمر ويجي كيف نام سلمان؟ وجاء بالتمر فأكل النبي وأكله. هذه الثانية. ثم ما قال يا رسول يا محمد لو كشفت لي عن لا عايز كده من غير. ثم قال جعلت أنظر من خلفي يمشي من ورا كده فكشف لي بين كتفيه فإذا خاتم النبوة يلوح فأكببت عليه وقبله. هذا هو الذي أخرجه من هناك من بلاد فارس وتحمل المشاق وصبر على اللأواء والشدة حتى وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو ولذلك حفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لسلمان وقال في بعض الأيام وقد تلا قول الله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم قال لو كان الإيمان في الثريا لناله رجل من هؤلاء فربت على كتف سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الأمور جاء بها سلمان من راهب عمورية وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن عمرو بن نفيل يبحث ويعرف صفاته والراهب يقول له لا محل ما جيت في البلد الذي خرجت منه. وكذلك ورقة بن نوفل عرفه من صفاته أنه النبي حقا وصدقا كل هذا. وبحيرة مر معنا خبره والكهان الذين عمر سمع من العجل الصوت الذي هو أنفذ ما يكون كل ذلك كان دلائل على دنو بعثته صلى الله عليه وسلم وخروجه إلى الناس بالرسالة. وجاء في صحيح الأخبار كما في السيرة للذهب بن حبان في الصحيح والطبراني والحاكم أن الله تعالى لما أراد هدي زيد بن سعنة الحبر اليهودي قال إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه. يعني في أنا قال كل الصفات عرفتها في اثنين دارتين شوية فحص يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه. يسبق حلم جهله. الجهل مقصود به يعني لا يقابل القبيح بالقبيح. إذا أوذي حلمه أسبق ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه. عادة الإنسان لما لو جهل عليه وأسيء وسب وشتم كل ما الأمر طال هو صبره شنو يقل. يقول لك يا أخي الصبر حدود يا أخي صح ولا لا؟ لكن هذا النبي حالة خاصة كثرة الجهل تزيده حلما. قال ديل الاثنين فعند الدارتين ما بيشوف يشوف ديل إلا بشيء من الاختبار. فخالط الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تأكد من هاتين الخصلتين. وجاء في الأخبار كما عند ابن سعد وابن نعيم في الدلائل وهو وأبي نعيم بسند مقبول عند ابن حجر أن سبب إسلام عامر بن ربيع العدوي هو ما كان يقوله زيد بن عمرو بن نفيل من أنه ينتظر نبيا من ولد إسماعيل من بني عبد المطلب اسمه أحمد ولا يرى أن يدركه وكان ينعته للناس لما عرفه عنه أهل الكتاب. يعني كان زيد بن عمرو ينعت النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات اللي لقاها عند أهل الكتاب. هنا اختصر هو خبر هذا الحبر وذكروا في غير هذا الموضع أنه جاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده دين كان في دين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقال أريد دين يا محمد فقد عهدتكم يا آل عبد المطلب مطلا. أنتم بتعملوا مماطلات يا آل عبد المطلب وطبعا دي أذية بالغة لأنه الذي يتعامل معك محمد بن عبد الله فلماذا تسيء الأسرة كلها؟ ده نوع من الإمعان في الأذى. فقام عمر رضي الله عنه إليه ووكزه وكزة شديدة بعد أن أخذ بتلابيبه فقال له أو غير ذلك يا عمر يعني ما كان تضربه يعني هل أمرتني بحسن الأداء وأمرته بحسن الطلب؟ يعني بدل تضربه كان تقول له يا حبر احترم، اطلب حقه لكن بالراحه، وانا قول لي اديه حقه. هلا امرته بحسن الطلب وامرتني بحسن الاداء؟ فقال اشهد ان لا اله الا الله وانه رسوله. قال كل ما فيك من صفات عرفته الا هذه، انك لا تزيد، لا يزيدك الجهل عليك الا حلما، والان قد عرفتها. وهذا دليل على عظم وعلى فضل هذا الخلق الكريم، خلق الحلم، وهو دليل على أن الإنسان تخلص إلى حد كبير على قدر الحلم الذي في النفوس، يكون الإنسان تخلص من شوائب الجاهلية وارتقى بنفسه من حمئتها وصار روحانيا أكثر من كونه يعني شخص ينتصر لحظ نفسه وهوى نفسه ورغباتها. يقول وروى أبو نعيم في دلائله بإسناد حسن أن قس ابن سعيد الإيادي كان يقول أقسي أقسم قس قسما برا لا إثم فيه، ما لله على الأرض دين هو أحب إليه من دين أظلكم إيانه وقت يعني وأدرككم أوانه، طوبى لمن أدركه فاتبعه وويل لمن أدركه ففارقه. قس ابن سعيد هذا خطيب من خطباء العرب المشاهير، فيقول يعني في دين كاد أن يظهر، هنيئا لمن اتبعه وانقاد له، ويا خسارة من فارقه. وقال المفسرون مثل الطبري وأهل السير مثل ابن إسحاق أن الآية ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، نزلت في اليهود الذين كانوا في صراع مع الأوس والخزرج، كان في حروب بين اليهود والأوس والخزرج. وإذا نال الأوس والخزرج منهم، إذا الأوس والخزرج هزموا اليهود قالوا لهم، اليهود يقولوا لهم إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم. أصبروا يا أوس يا خزرج، قرب نبي يجي، حنؤمن به ومعه حنكتلكم قتلة عاد وإرم. فلما ظهر اتبعه الأوس والخزرج وكفرت به اليهود، فلما جاءه ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقصة هرقل مع أبي سفيان في الصحيحين تدل على ذلك، خاصة قول هرقل لأبي سفيان فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. هنا تصحيح فسيملك، فسيملك يعني الآن هرقل لما سمع صفات النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سفيان في التعليق عليها في آخرة إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، هذا المكان سيكون تبع لدين محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان دخل المسلمون بلاد الروم وفتحوها بفضل الله تعالى. إذن عنده خبر ولا ما عنده خبر؟ عنده خبر. وجاءت الأحاديث مصرحة بأن محمداً صلى الله عليه وسلم قد كتب نبياً منذ القدم، وقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح، سننه بسند صحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان نبياً وآدم المجندل في طينته، وهنا معناه مكتوب نبياً. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث، وهذا المعنى معنى أنه يعني قدر الله عز وجل له النبوة وكتبها قبل أن يخلق وقبل أن يوجد صلوات الله وسلامه عليه، وهو خاتم النبيين. بعض الحكم والعبر، أولا وخلاصة القول أن علماء اليهود والنصارى كانوا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه مما يجدونه من أوصافه وزمان خروجه في التوراة والإنجيل، وقد أشار القرآن إلى ذلك في عدة آيات كقوله تعالى في سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولذلك أسلم بعض اليهود وفي مقدمتهم عبد الله بن سلام، وبعض النصارى وفي مقدمتهم النجاشي ملك الحبشة. وأما من امتنع عن الدخول في الإسلام فلأسباب مادية أو سياسية كما هو الحال في قصة حبيب بن أخطب وهرقل ومقوقس مصر. وحيي هذا حكت صفية ابنته رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين حكت قصته أنه خرج هو وأخ له، والقصة في مسند إمام أحمد، خرجا لما سمع بمقدم النبي، قالت خرجا بغلس يعني قبل الفجر، ولم يعودا إلا ليلة، وجاء كاللين تعبين يمشيان الهوينة. عمها ده كان بعزها وعندها مكانة في نفسه، فإذا رآها هش لها وبس. قالت فتعرضت لعمي ليهش لي ويبس، فوالله ما التفت إلي، جاء بغمه ولا العادة تركه. فسمعت عمي يقول لأبي أهو هو؟ فقال أبي هو هو بصفته ونعته. فقال بصفتي ونعتي. قال عمها لأبيها فماذا له عندك؟ طيب رأيك عليه كيف يعني؟ قال عداوته ما بقيت، عداوته ما بقيت. إذن هو ما كان يشك أبدا في أن هذا النبي رسول. ولما جاء به في يوم قريظة لضرب عنقه، وكان قد دخل مع قريظة لما أغراهم بنقض العهد عشان ينقضوا العهد، قال لهم أدخل معكم ينزل بي ما ينزل بكم. فلما جاء به لضرب عنقه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وجدت يا حيي رحلة طويلة في الضلال، ومؤامرات تلو المؤامرات، وتأليب للأحزاب، وتأليب لليهود لنقض العهد، أها النهاية. قال حيي اللعين يقول له والله ما ندمت على عداوة عادوتك إياها، ما ندمان، ولكن من يغالب الله يغلب. لما شهادة من يغالب الله يغلب، يعني أنا بغالب في ابن الزمن ده كله في الله الذي أرسلك، فأن أغلب وأن تضرب عنقي هذه نتيجة حتمية لمن حاد الله ورسوله، ولكن من يغالب الله يغلب. ومن عجب القصة التي روتها الصفية نفسها أنها وكانت عروسا لما النبي فتح خيبر، الصفية دي عروس، وتزوجها أحد أبناء أبي الحقيق الذي قتل فيما بعد، قالت له رأت رؤيا وهي عروس تقص على زوجها الرؤيا، يعني بكل بساطة كده بتحكيه، وهي عروس يعني أي كلام بتاع ونسة كده مع العرسان بنقص عليهم، ما عارف الخبر. فقالت له رأيت في منامي أن القمر سقط في حجري، أنا شفت القمر دي نزلت في حجري. قالت فلطمني وقال تزعمين أنك تتزوجين محمد ملك العرب؟ لطم. وكان سبب الحكاية النبي رأى خدرة في عينه، خدرة في عينه، خضرة من أفرد. قال ما هذه يا صفية؟ فحكت له القصة، أول لها القصة وده بخشيش على قصة الرؤية ذات يعني، ولم يقل نبي العرب لأنه هو منكر، شنو منكر النبوة، ملك جعله ملكا، فده دليل على أنه كانوا يعرفون، ما دي رؤية كان ممكن يقول لا ده نزاته القمر، ده نزاته وانت زوجتيني، ما كان ممكن يقول كده، لكن الحقد الأعمى جعله يقول هذه المقالة ويلطمها على وجهها. وقد كان أن تزوجت صفية نبي الله صلى الله عليه وسلم وسعدت رضي الله تعالى عنها، وهي من ولد هارون، جدها هارون عليه السلام. لذلك أوصاها النبي لما اشتكت إليه قالت إن بعض نسائك يعيرني يقول يا بنت اليهود، يا بنت اليهودي، اليهودية بنت اليهودي، قال قولي لهم زوجي نبي وجدي نبي، زوجي محمد وجدي هارون، من منكم عنده هذه الفضيلة؟ يعلم كيف ترد عن نفسها صلى الله عليه وسلم. ويضاف إلى هذا ما سبق أن قلنا عند الكلام عن رحلته إلى الشام والحكم المستفادة من ذلك. يعني إذن كان هؤلاء جميعا يعرفون أنه رسول الله حقا وصدقا، أنه نبي الله حقا وصدقا، لكن من سعد منهم آمن في عبد الله بن سلام. في مسند إمام أحمد قال عبد الله بن سلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من انجفل، فما أن نظرت إلى وجهه حتى عرفت من وجهه أنه ليس بوجه كذاب. بس عين وقعت في عين النبي أيقن أن هذا ليس بوجه كذاب فأسلم رضي الله تعالى عنه. وبعض العلماء يرى أن قوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله أنه نزل في عبد الله بن سلام. النجاشي أسلم كذلك سعد من النصارى برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، نعاه وصلى عليه غيابا، صف الصحابة وصلى عليه صلوات الله وتسليماته عليه. المبحث الخامس عشر التحنث في غار حراء. والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد كما هو مفسر في حديث عائشة في أول صحيح البخاري. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفرد إلى نفسه متقربا إلى الله عز وجل وفي غار معروف بغار حراء، وقد حبب الله إليه ذلك ولم يأمره بذلك أحد. يعني ما في زول قال لي أمشي الغار، بس ربنا حبب له الانفراد هذا. فكان يمكث في هذا الغار الأيام والليالي إلى أن أتاه الوحي فيه كما في البخاري، وكان سنه آنذاك 40 سنة. وكان يمكث في حراء شهرا من كل سنة، وكان ذلك مما تتحنث في رواية ابن هشام تتحنف من الحنيفية إبراهيم به قريش في الجاهلية كما ذكر ابن إسحاق. يعني ده كان من أمور بيعملوها، يعني في الغار دي عدلوا شهر كده انقطاع كده، ويطعم من جاءه من المساكين. وإذا قضى جواره من شهر هذا كان أول ما يبدأ به الطواف بالكعبة، وكان ذلك الشهر رمضان، ده كان قبل البعث. وقد اختلف العلماء في تعبده صلى الله عليه وسلم قبل البعث، هل كان على شرع أم لا، وما ذلك الشرع؟ فقيل شرع نوح، وقيل شرع إبراهيم، وهو الأشبه والأقوى إنه على ما وجد من ملة إبراهيم. وقيل شرع عيسى عليه السلام، وقيل كل ما ثبت أنه شرع عنده اتبعه وعمل به. ولبسط هذه الأقوال ومناسبتها مواضع أخرى مثل البداية والنهاية لابن كثير. يعني وذكر ابن حجر في الفتح عن بعض المشايخ أنه كان يتعبد بالتفكير، يعني كان التأمل يتأمل في هذا الكون وعظمة الله سبحانه وتعالى الخالق. وذكر قول ابن أبي جمرة في بهجة النفوس أن الحكمة في تخصيصه بالتخلي في حراء أن المقيم فيه كان يمكنه رؤية الكعبة، فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاث عبادات: الخلوة والتعبد والنظر إلى البيت. طبعا ده اجتهاد في سر هذه الخلوة. ولم تنازع قريش النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء مع مزيد الفضل فيه على غيره، لأن جده عبد المطلب أول من كان يخلو فيه من قريش، وكانوا يعظمونه لجلالته وكبر سنه، فتبعه على ذلك من كان يتأله. يعني ما أنكروا عليه خلوة في الغار والتحنث هذا، لأن جده عبد المطلب سبقه إلى ذلك، فما كان فيه إشكال ولم ينكر عليه ما هم فيه. الآن لو جاء إنسان وقال أريد أن أتخذ غارا للعبادة، لقلنا له لا. إذا قال لك يا أخي كيف، ما حراء ما كان بيمشي له النبي، ذهب إليه قبل النبوة، لم يثبت عندنا أنه بعد أن صار نبيا رسولا ذهب إلى الغار، ولم يثبت عندنا بسند الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ غارا في المدينة ينزل إليه. هذا كله من الأوهام التي تعلق في أذهان بعض الناس، والذين للأسف الشديد يجعلون الباب مشرعا في كيف نعبد الله، مع أن الأصل في العبادة التوقيف، لا يجوز أن يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة الشرعية أن الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما دل الدليل عليه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه. الأصل في العادات الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أما العبادات فالمنع إلا ما ثبت بالدليل، لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول المبحث نعم قبل ذلك قرأنا هذا. قال المبحث السادس عشر من إرهاصات النبوة قبيل البعثة، يعني هو الآن خلاص قبل قبيل البعثة، معناها بقريب جدا من بعثته صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث يتعبد فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء. وروى ابن عساكر أن ملكين أتياه وهو ببعض بطحاء مكة، فقال أحدهما للآخر: زنه برجل، فوزنه فرجح به محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن وزنه بألف من أمته فرجحهم، ثم قال له: لو وزنه بأمته لرجحها. ثم قال أحدهما للآخر: شق بطنه فشقه، ثم أخرج منه فعم الشيطان، يعني حظ الشيطان، وعلق الدم فطرحها، فقال أحدهما للآخر: اغسل بطنه غسل الإناء، ففعل، ثم دعا بالسكينة فأدخلت قلبه، ثم قال أحدهما للآخر: خط بطنه، خيط يعني، وجعلا الخاتم بين كتفيه، ثم وليا عنه، وكأنما يعاين الأمر معاينة، يعني هو هذا الأمر كأنه يشوف بعينه صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي في دلائله أنه خرج من عند خديجة ثم عاد فأخبرها أنه رأى بطنه قد شق ثم طهر وغسل ثم أعيد كما كان، فقالت: هذا والله خير، فأبشر. هذا يؤكد لك أن هذه المرأة ليست امرأة يعني عادية، ده مش كلام يعني شق بطني، إن هذا خير فأبشر، يعني ده كلام ربما لو غير من النساء تقول دي أحوال كذا، الرجل متغير من دي عنده أوضاع ما طبيعية، لا، هي تحلف ويقول له ده خير أبشر. ولما أرادت أن تستفصل ذهبت إلى الاتجاه الصحيح، مشت لي ورقة، معناها هي فهمت إنه الكلام ده بيشبه النبوة، ما مشت لي غير ورقة، يعني ما مشت لي كاهن أو سادن عند وثن ولا اللات ولا العزة، لا، ورقة. إذن هذا فيه دلالة على رجاحة عقلها وأن فكرها سليم صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة كما رواه أحمد في مسنده بسند حسن: إني أرى ضوءا وأسمع صوتا وإني أخشى أن يكون بي جنن. قالت: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله، لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله، ربنا ما يسوي لك الكلام، لم يكن الله ليفعل ذلك. بتعرف الله وبتعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، الجن والجنون عندها ناس هلا بيشبهوه، أما أنت فحاشاك وحاشا رب العباد أن يفعل بك هذا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت على درجة عالية من الخلق والأمانة والنزاهة والطيب. ثم أتت ورقة ابن نوفل فذكرت ذلك له، فقال: إن كان صادقا فإن هذا ناموس موسى، فإن بعث وأنا حي فسأعزره وأنصره وأؤمن به. ودي شهادة من ورقة بأن هذا الذي يراه هو الناموس الذي كان يأتي موسى، يعني جبريل عليه السلام. العبر والعظات: أولا، إن الآيات والمعجزات التي وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرهاصات الدالة على تميزه عن غيره من الحنيفيين الذين عاصروه، وأن الله تميزه عن غيره من الحنيفيين الذين عاصروه، وأن الله عز وجل سيختاره هو بالذات لأمر عظيم. ما ورقة كان على الحنيفية وزيد بن عمرو كان على الحنيفية صحيح، لكن في علامات اختصاص بها هو لم تكن عند أولئك. هذا التميز دليل على أنه سيختص بأمر ليس عند أولئك، اللي هو شنو؟ النبوة. ثانيا، تقرير أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، إذ أن فترة الوحي كانت 23 سنة، منها 6 أشهر كانت مناما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. في شرح الحديث العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مدة نبوته 23 سنة، لما تقسمها تضربها في 2 تديك 46، فستة شهور من هذا العدد كان رؤيا يراها النبي تأتي مثل فلق الصبح، تأتي الرؤيا كما يراها صلى الله عليه وسلم. طبعا رؤيا الأنبياء وحي، وليس هذا لغير الأنبياء، ما عدا الأنبياء يصيب ويخطئ في الرؤيا، لكن الأنبياء معصومون فيما يرون. ولذلك قال إسماعيل عليه السلام لأبيه إبراهيم: يا أبا تفعل ما تؤمر. لاحظ، هو قال إني أرى في المنام أني، لاحظ ما إبراهيم في النص القرآني ده ما قال إن الله أمرني بذبحك، ما قال له كده أصلا، إني أرى، هو قام قال له افعل ما تؤمر. إذن هو يفهم أن هذا أمر من الله أمر به، يفهم كده، وهذا كما قلت لك خاص بالأنبياء، أما غير الأنبياء فتعرف منهم وتنكر. ثالثا، استحباب العزلة لفترات تعين المسلم على التفكير في أحوال المجتمع، هذا الأصل حتى بالنسبة لمحاسبة النفس. بعض السلف أثر عنه قوله: ينبغي للمسلم أن يكون له ساعة في يومه يخلو فيها بربه ويحاسب فيها نفسه. ويذكرون أن ابن القيم رحمه الله يذكر أن من مفسدات القلوب كثرة الخلطة، كثرة الخلطة، ويعبر عنه أحيانا بدخان مخالطة الخلق، زي الدخان، كثرة المخالطة، ويجعل الناس في الخلطة كالأغذية، زي الأكل ده، هناك بعض الأغذية لا بد منه لتحيا، وقال دي خلطة الأخيار والصالحين والطيبين، مخالطتهم زاد لك لا بد منه. وهناك من الطعام ما هو فضلة ليس لست بحاجة إليه، يعني زيادة ليس لها معنى، وهذا خلطة من لا تنتفع بخلطته. وهناك أغذية سامة إن أكلتها هلكت، قال: وهذا مثال للأشرار والفجار والفساق الذين خلطتهم تميت القلوب، تميت القلوب، يذكرك بالدنيا ويجرؤك على معصية الله تعالى ويجعلونك تغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر رحمه الله ابن القيم أعني في الوابل الصيب أن الله تعالى جعل، ويتكلم عن فوائد الذكر، أن الله تبارك وتعالى جعل من علامات الذين يصادقون ويقتدى بهم ويتأسى بهم أن يكونوا من أهل الذكر. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال: فلينظر كل إنسان إلى شيخه وأميره ومتبوعه ورأس طائفته، هل الغالب عليه الذكر أم الغفلة، هل الغالب عليه الذكر أم الغفلة. فإن وجد الغالب عليه الذكر نظر بعد ذلك هل الغالب عليه الهوى أم اتباع الهدى، فإن وجده متبعا للهدى فليلزم غرزه، وإلا فليغسل يده منه، أو كما قال، يعني ربنا عز وجل يقول لرسوله: ولا تطع، حذره من طاعة من اتصف بصفتين، من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، غافل، واتبع هواه، الصفة الثانية. فلا ينبغي للمسلم أن يغامر به، بل يخالط الذين يزيدونه إيمانا وهداية، يذكرونه إذا نسي ويعينونه إذا ذكر. فهذه الساعة التي يخلو فيها الإنسان بنفسه، يراقب فيها ربه، يحاسب فيها نفسه، ماذا فرط؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه الآية يقول ابن القيم هي أصل في محاسبة النفس. وذكر الخطابي في كتاب العزلة أن جماعة شكوا للحسن البصري رحمه الله، الحسن البصري، شكوا إليه أحد الناس، قالوا: هذا الرجل يعتزل مجالسنا ولا يجلس إلينا. والحسن البصري إمام البصرة، إمام عالم، والناس في خير وفي خير ما ارتبطوا بالعلماء الربانيين. فقال له: لماذا لا تجلس إليهم؟ لماذا؟ قال: يا إمام، إني تأملت حالي فوجدت أني إما أني في نعمة أطالب بشكرها، أو في ذنب فأنا مطالب بالتوبة منه. فقال له الحسن: ما مثلك من يلام؟ طالما أنك مشغول بنفسك وبمحاسبتها والنظر في حالك لتتدارك ما فاتك من خير وتصلح ما وقعت فيه من شر، ما مثلك من يلام؟ هذه الساعة لابد منها، كما أن التجار عندهم أوقات يجلسون ليعرفوا الداخل والخارج والربح والخسارة، كذلك ولذلك قال قائلهم عن السلف: من كان يومه خير من أمسه وغده خير من يومه فذاك سعيد. يومه خير من أمسه، أمس اليوم أفضل، وغد أفضل من اليوم، إذن هو متقدم. ومن كان أمسه خير من يومه ويومه خير من غده فذاك شقي. معناه ماله ناقص يعني. كيف أعرف هذه الحقيقة؟ كيف أعرف أني أمس كنت أفضل أو كنت؟ هذا يحتاج إلى جلسة، وأبدأ بالنظر في ما قمت به من صلاة الفجر. أين صليت الفجر؟ هل في الجماعة؟ هل في الصف الأول؟ هل فاتت تكبيرة الإحرام؟ ماذا قلت؟ بمن التقيت من الناس؟ ما هي المواضيع التي دار الحديث؟ هل اغتبت أحدا؟ هل تعرضت لأحد بغيبة؟ إن فعلت ذلك أتوب إلى الله وأذهب إلى هذا الذي وقعت في عرضي، أتحلله، أتوب إلى الله عز وجل من الوقيعة في عرضي. الكلام ده كلام مهم جدا، والسالك الطريق والذي يريد الله عز وجل لابد له منه ساعة يخلو فيها بنفسه، يحاسب فيها نفسه، يخلو فيها بربه، يعظم فيها ربه ومولاه. وفي السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خالية ففاضت عيناه ليس معه أحد، ذكر الله في هذه الخلوة وعظم الله تعالى في هذه الساعة التي لا يراه فيها مخلوق، ففاضت عينه من تعظيم الله عز وجل. هذا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. كم بقي الصلاة؟ إذن نحن نقف في هذا المبحث السابع عشر، وهو نزول الوحي، سألنا الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأن يعيننا على التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا وإياكم في زمرته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.